هذا حجنا وهذا حظنا المراد جمعنا زقد تعبنا ينسمر تالي تعبنا هاي قسمة بيد ربك زقد رسمنا أحلام احنا لا هو ذنبي ولا هو ذنبك لا ما صبرت انتبختني يا حلم الضاع مني يا ورد غير يشمك يا فراقك يلي ذلني راح أقول لك هذا حجنك